قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال له أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال له أيضا وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك لما أرسل صلى الله عليه وسلم كان أول من دعاه إلى الإيمان خديجة زوجه، ثم دعا ابن عمه علي بن أبي طالب، ودعا أعمامه جميعا، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وأنذر عشيرته الأقربين عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يقوم نحو أهله وأقاربه بواجب النصح والتربية والإرشاد والتذكير والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخيركم خيركم لأهله، ولا يعقل أن ينشغل الإنسان بدعوة الناس عن دعوة أهله، ولا يعقل أن ينشغل الإنسان بتربية الناس عن تربية أبنائه. فأهلك الزوجة والأولاد، الأب والأم، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، وهكذا أولى بالنصح والإرشاد والتربية والتعليم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي واذكر يا نبينا لقومك، وذكرهم بموقف إبراهيم عليه السلام من أبيه. إبراهيم الذي يزعمون أنه من ذريته ويتشرفون بالانتساب إليه، ذكرهم بموقفه من أبيه ليستدلوا بهذا الموقف على موقفك أنت منهم. فلا ضير عليك ولا بدع من القول أن تنكر عليهم عبادة الأصنام والأوثان، فقد أنكر من قبل أبوهم إبراهيم على أبيه آزر عبادة الأصنام والأوثان. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فآزر بدل من أبيه، وهو اسم والد إبراهيم على إبراهيم السلام. آزر اسم والد إبراهيم، هكذا سماه الله تعالى، وهكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول له: ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: اليوم لا أعصيك، ألا أعصيك أبدا، إلى آخر الحديث. فالله سمى والد إبراهيم آزر، وسماه النبي آزر، وليس بعد قول الله ورسوله قول. فقول بعض العلماء أن آزر اسم عم إبراهيم وليس اسم أبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر عمه، هذا كلام يخالف الكتاب والسنة. وما يضر إبراهيم أن كان أبوه كافرا، ما يضره ذلك. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فآزر اسم والد إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ الاستفهام للإنكار، الاستفهام للإنكار. أين عقلك؟ فأين تذهبون؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ تتخذها أنت، تصنعها بيدك. يصنعون صورا وتماثيل من خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة، هم نفسهم بإيدهم يعملوها، ثم يخرون لها سجدا من دون الله. أين ذابت عقولك؟ هذه هي من صنعكم، ولستم أنتم من صنعها، أنتم الذين أوجدتموها، وليست هي التي أوجدتكم. فكيف تصنع أنت شيئا ثم تتنازل إلى هذه الدرجة من السخافة، فتعبده وتتخذ إلها. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قد يقول قائل هذه كلمة يعني فيها شوية شدة كده من إبراهيم لأبيه، وهو الذي وصفه الله بأنه إن إبراهيم لأواه حليم، يقول لأبوه إني أراك وقومك في ضلال مبين. نقول الداعية بيستخدم أساليب متنوعة في الدعوة، وبيستخدم لكل زمان أسلوبا، وبيستخدم لكل إناس أسلوبا، أسلوب الترغيب وأسلوب وضع الخفض الجناح وأسلوب الرفق واللين في الدعوة مضى من إبراهيم قبل ذلك، ذكره الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذا الأسلوب تضمن منتهى الرقة واللين والرفق من إبراهيم عليه السلام مع أبيه، لكنه لما لم يسمن ولم يغن من جوع هذا الأسلوب اضطر إبراهيم أن يقسو على أبيه في الكلام، على حد قول القائل قسى ليزدجر، ومن يكو قاسيا أو من يكو راحما فليقس أحيانا على من يرحم. فأحيانا الموقف يحتاج إلى شوية قسوة وشدة من أجل الإصلاح والتغيير. فهنا قال أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهكذا أبطل إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام والأوثان، ثم انتقل منها إلى إبطال عبادة الكواكب، وكان قومه يعبدون الأصنام والأوثان في الأرض ويعبدون الكواكب النيرة في السماء. فلما أبطل ألوهية الأصنام والأوثان أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، انتقل بعد ذلك إلى إبطال إلهية الكواكب النيرة في السماء. يقول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الكاف للتشبيه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. المشبه هو الرؤية، والمشبه بما هو الحكمة والعلم والفقه الذي ظهر في إنكاره على أبيه أتتخذ أصناما آلهة، فهذا يدل على العلم وعلى الحكمة وعلى الفقه الدقيق وعلى المعرفة بالإله الحق. فكما ألهم الله إبراهيم عليه السلام العلم والحكمة والفقه ومعرفة الحق ومعرفة الإله الحق، كما قال في الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعلمين. كما آتيناه رشده كذلك نريه ملكوت السماوات والأرض. والملكوت هو الملك، زيدت فيه التاء للتفخيم والتعظيم كالجبروت والرحموت وغير ذلك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا يري الله تبارك وتعالى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ وليكون من الموقنين. فالحكمة الحكمة من إطلاع الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام على ما في السماء وما في الأرض من آيات ودلائل على التوحيد ليزداد إيمانا على إيمانه وليطمئن قلبه وليكون من الموقنين بوحدانية الله تبارك وتعالى. فهذه الحكمة من إطلاع الله تعالى إبراهيم على ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل أي ستره الليل بظلامه، لما دخل الليل وغاب النهار وعتمت الدنيا، فلما جن عليه الليل بالليل الكواكب تظهر، ولذلك قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، المراد بها النجوم تظهر بالليل وتخنس بالنهار. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، كوكب حلو كده في السماء نوره وضياؤه أكثر من غيره، قال هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. بعض العلماء يقول كان إبراهيم باحثا عن الحقيقة، كان باحثا عن الحقيقة، باحثا عن الإله الحق، فما زال يشك في هذا وفي هذا وفي هذا حتى ظهر له بطلان الكل فوجه وجهه لله حنيفا. وهذا قول باطل مردود ساقط، فما يحق لنبي من الأنبياء حتى قبل أن ينبأ أن تمر عليه لحظة شك في الإله الحق؟ وكيف والله تبارك وتعالى يقول في كل بني آدم، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل بني آدم كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها للتوحيد، اللي هي ناتجة إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فالله تعالى فطر الناس جميعا للتوحيد، وفطرة الأنبياء لا تتغير ولا تتبدل، فقبل أن ينبأهم باقون على الفطرة. أما إبراهيم نفسه فكما ذكر الله في الآية السابقة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فالله تعالى آتاه رشده فكيف يشك؟ فلم يكن المقام مقام بحث ولا شك، وإنما كان المقام مقام مناظرة، مقام مناظرة. إبراهيم يناظر أباه وقومه ليبطل لهم ألوهية الكواكب بعدما أبطل ألوهية الأصنام والأوثان. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال لمن حوله هذا ربي. يقول علماء هذا القول من إبراهيم عليه السلام كما يفعل صاحب القول المبين والحجة الظاهرة الواضحة مع خصمه الذي يعتقد بطلان قوله وليست له حجة فيها، فيأتي المناظر صاحب الحجة الدامغة والقول الثابت بالبرهان الساطع ويتنازل مع خصمه، يقول له ما عقيدتك؟ يقول عقيدتي كذا كذا، يقول له وأنا مسلم وأنا موافق وأنا معك على هذه العقيدة، عايز كده يخدره، عايز يطمنه، علشان ايه؟ الإنكار المباشر كده من أول وهلة هيخلي الخصم والمناظر فيه يعني فيه نفور وفي استكبار، فعشان يخدره ويلينه ويجعله على استعداد لقبول الحق ما عقيدتك؟ عقيدتي كان إذن وأنا معك، أنا معك على هذه العقيدة. وبعدين كده تعالى كده نعرض هذه العقيدة على كتاب والسنة، فيعرضها فيظهر له بطلانها، فيظهر له بطلانها. فقوله وأنا معك في الأول هو لم يكن معه لكن تنازل معه، تنازل معه من أجل أن يستجلب قلبه ويستجلب مودته، حتى إذا أقام له الحجة على بطلان معتقده استجاب ولم ينفر ولم يستكبر. كما حكي أن أحد الحواريين مر على قوم يعبدون أصناما لهم، يعبدون صنما لهم، فنزل معهم وأظهر لهم التعظيم لهذا الصنم، أظهر لهم التعظيم لهذا الصنم الذي يعبدونه، ثم نزلت بهم نازلة فقالوا ما رأيك ماذا نفعل؟ قال لا شيء، ما هنعمل ايه يعني؟ سندعو إلهنا ان يفرج كربنا ويدفع عنا عدونا ويخلصنا من احنا في تعال. فراه عند الصنم وظل يدعو يدعو يدعو، والحال كما هو لا تغيير ولا تبديل، الحال بتزداد سوء، فيش انفراج ابدا. قالوا بعدين ما حصلش اجابه، قال اقول لكم على حاله تانيه، تعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى. فدعوا الله تبارك وتعالى ففرج الله كربهم، فامنوا بالله وكفروا بالصنم. وكان هذا هو مقصود الايه، مقصود ذلك الحواري. إذن قول إبراهيم هذا ربي، هذا من باب تنازل المناظر لنظيره من أجل تأليف قلبه حتى لا ينفر منه ولا من حجته. فإبراهيم عليه السلام في ليلة من الليالي غاب النهار ودخل الليل بظلامه، ظهرت الكواكب في النجوم، ظهرت الكواكب في السماء، والكواكب في نورها وضياء مختلفة. بص في السماء كده تلاقي كوكب كده ايه يلفت نظرك لشدة ضوئه ونوره. فلما جن عليه الليل رأك وقال هذا ربي، وعلى الصبح كان الكوكب غاب، الجوال الكنس، الخنس، الجوال الكنس، الكوكب يطلع بالليل ويغيب بالنهار. فلما أفل أي غاب قال ما يصلح أن يغيب الإله، الإله غاب، من يدبر أمر الدولة والكائنات والمملكة في غياب الإله؟ ده ما ينفعش إن هذا يكون إله لأنه غاب، من يدبر شؤون الكون إذن في غيابه؟ تاني الليلة رأى القمر بازغا ظاهرا ساطعا، القمر طبعا أكبر من الإيه؟ من الكوكب، قال هذا ربي. وعلى الفجر القمر غاب، طبعا بطل كونه إلها كما بطل كون الكوكب إله، مدام غائب مش إله، لأن الإله حاضر لا يغيب، حاضر لا يغيب، عالم الغيب والشهادة الكبير متعادى إلى الحق. ثم لمح إليهم من بعيد أنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. فلما أفل أي القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. عايز يقولون يعني استهدوا ربنا، اسألوا الله الهداية، فإن الله قال كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة للغاب، وغاب القمر وغابت الكواكب والنجوم، النهار طلع، طلعت الشمس، الشمس طبعا أقوى من القمر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، على آخر النهار غابت الشمس، بطل كونها إلها. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، أنتم بعبادتكم هذه الكواكب أنتم مشركون بالله سبحانه، وأنا بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي وأسلمت وجهي لله رب العالمين، الله الذي خلق السماوات والأرض، وجهت وجهي إليه حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وضد الحنيف الملحد، الملحد هو المائل عن التوحيد إلى الشرك، أما الحنيف فهو المائل عن الشرك إلى التوحيد. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال إيه الحاجة؟ ما صحش إبراهيم، إيه اللي بتقوله إبراهيم؟ إيه اللي بتقوله ده؟ احذر أن تمسك آلهتنا بسوء، احذر أن تمسك الآلهة التي عبدتها وذممتها وتركت عبادتها، احذر أن تمسك بسوء. كما قال قوم هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الآلهة عملت فيك حاجة، ها؟ زي ما كاد الناس إلى عهد قريب، والحمد لله الذي بطلت هذه العقيدة وصحت عقيدة الناس، كان يقول لك سيدي فلان حيعمل فيك كذا، سيدي فلان حيخلي فيك كذا، سيدي فلان حيعمل فيك ايه، ده هو ميت وبقى تراب ولا يعرف شيئا. لكن من يوم من عهد نوح ومن بعد المشركين، المشركون يخوفون أولياء الله بالأصنام والأوثان. ها؟ فالحق يا إبراهيم، ارجع إبراهيم عن هذا القول، كيف تترك عبادة هذه الأصنام؟ احنا خايفين عليك. وحاجه قومه، المحاجة هي المجادلة والمناظرة، وهم يحاجون بالباطل. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وحاجه قوم، الحق إبراهيم، حش يا إبراهيم عن نفسك، خليك على ما أنت عليه، الآلهة هتعمل فيك وحتسوي وحتخلي. قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به. أنا مش خايف من اللي أنتم بتخوفينه منه. هو الصنم اللي أنت عملته بيدك ده هيضرك إزاي؟ هيضرك إزاي ده؟ ده أنتوا نفسكم معتقدين ومعترفين لا يضرون. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك. فزي بتخوفوني بجماعة أنتوا نفسكم معتقدين لا يملكون نفعا ولا ضر، ولا أخاف ما تشركون به، أنا مش خايف منه. الأسبوع اللي فات تقريبا، الجمعة اللي قبل الماضية، واحد بيصلي معانا بعد الجمعة وبيقول: عايزك بسؤال، تفضل. قال: في بلدنا مسجد قديم مهجور من زمان، بس جواه شيخ، وبعدين في رجل كبير ربنا موسع عليه عايز يهد الجامع ويجدده، بس حنعمل له في الشيخ اللي جوه ده. قلت له: يطلع بره خلاص، يطلع خلاص. قال: ازاي؟ زي الناس يهدوه طلعوه، مش هتلاقي حاجه اصلا. قال لي: عن ضمانتك يعني نهده، يعني نهده الشيخ كده يعني؟ ما زال لسه برضه في ناس خايفه ان لو هد المقام يعني الشيخ بقى هيقوم يمسك خناقه. هو ما فيش شيخ ولا حاجه، اذا كان في حاجه مدفونه بقى التراب، ده بقى له 100 سنه 1000 سنه بقى التراب، ما عادش في حال. فابراهيم لما قال: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا مشركين. الحق يا ابراهيم ما تقولش كده، اسكت يا ابراهيم، اسكت يا ابراهيم، ما تقولش كده، هيضربوك بالليل، هينوا فيك زوج. قال: ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، الا ان يشاء ربي ان يمسني بشيء، الا ان يشاء ربي ان يمسني هو بشيء، مش الا ان يشاء ربي ان يمسوني. هو دي حجاره لا حول لها ولا قوه ولا نفع ولا ضر، فالحجاره لا يشاء الله تعالى ان ايه، ان يسلطها على العباد. فيقول: ولا اخاف ما تشركون به، لكن انا اخاف من ربنا اذا اراد ان يمسني بسوء، هو الذي يحصل، مشيئته التي تنفذ، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له، انا خايف من ربنا. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، لا يخفى على ربنا شيء في الارض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ملك يا جماعة أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لن ينزل به عليكم سلطانا إزاي أنا أخاف من الحجارة اللي أنتم تعبدوها وأنتم لا تخافون من الله الواحد القهار العزيز الجبار المتكبر أنتم مش خايفين من ربنا أشركتم به ما لن ينزل به عليكم سلطانا ومش خايفين منه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنتم مش خايفين من ربنا وأنا أخاف من الحجارة اللي أنتم تعبدوها وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن أنا ولا أنتم من اللي حق يخاف ومن أولى بالأمن من أولى بالأمن من عذاب الله ومن أولى بالخوف من عذاب الله أنا ولا أنتم فأي الفريقين مني ومنكم أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أخبروني ففصل الله بين الفريقين فيما هم فيه يختلفون فقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا اللبس الخلط اللبس الخلط ولا تلبسوا الحق بالباطل يعني ما تخلطوش الحق بالباطل الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت وثقلت على أصحابه وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه حيث حملوا الظلم على العموم ويدخل في الظلم الذنوب والمعاصي أي إنسان يذنب ظلم نفسه قالوا أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك مش هو ذا اللي انتوا ذهبتوا إليه أما قرأتم قد العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك ولذلك ربنا في المؤمنون قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون فلا بد مع الإيمان من نفي الشرك لابد مع الإيمان من نفي الشرك والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون فمن آمن وأشرك يبقى لبس إيمانه بإيه؟ بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة فالأمن والأمان لا يتحقق للجماعات ولا للأفراد في الدنيا إلا بالتوحيد الأمن والأمان لا يتحققان للأفراد ولا للجماعات في الدنيا إلا بالتوحيد قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فلما قامت الجماعة الأولى في الإسلام الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين الأنصار لما قاموا بهذا الشرط هو تحقيق التوحيد فعبدوا الله ولم يشركوا به شيئا آتاهم ما وعدهم وامتن عليهم بقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فالأمن والأمان في الدنيا لا يتم إلا بتوحيد الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون وكذلك الأمن والأمان في الآخرة لا يتم إلا بالتوحيد. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فلا يأمن يوم الفزع إلا من جاء بالحسنة. قال ابن عباس من جاء بالحسنة هي لا إله إلا الله التوحيد. فلا يتم الأمن والأمان للإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتوحيد الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهكذا حاج إبراهيم قومه وغلبهم وأدحض حجتهم وأبطل معتقدهم. وكان هذا من فضل الله عليه أنه أظهره على قومه وأظهر عقيدته وأظهر حجته. فلذلك يعقب الله تبارك وتعالى على الآيات بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فبالحجة التي علمه الله إياها علاهم وغلبهم وظهر عليه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم والفقه والحجة البالغة. فبالعلم والفقه والحكم والحجة البالغة يرفع الله تعالى الدرجات، كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم يرفع الله تعالى شأن العالم، ولا سيما إذا كان عالما ربانيا يعمل بعلمه في نفسه ويعلمه غيره بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن هؤلاء العلماء الربانيين يرفع الله ذكرهم ويترك لهم الأثر والثناء الحسن الجميل في الناس بعد وفاتهم. وها نحن ما زلنا نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وما زلنا نترحم على التابعين ومن تبعهم بإحسان، ما زلنا نذكر الشافعية وأحمد ومالكا بالخير ونترضى عليهم، ما زلنا نذكر ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ونترضى ونترحم عليهم. نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم، فلا يؤتي العلم إلا من يستحق، ولا يرفع بالعلم إلا من يستحق، ولا يظهر حجة إنسان إلا وهو يستحق أن يظهر حجته. فالعلم فضل الله يؤتيه من يشاء، والله حكيم عليم يعلم من هو أهل لهذا العلم فيعطيه ومن ليس أهلا له فيحرمه. فإذا أوتيت علما فاحمد الله على ما أتاك، لأن إيتاء العلم يدل على أن الله تعالى علم أنك أهل لذلك. وإذا حرمت من العلم فابكي محل الدمع دما، لأنك لو كنت أهلا له لعلمك الله. إن ربك حكيم عليم، يعلم من يشاء ممن علم أنه أهل للعلم، ويحرم العلم من يشاء ممن علم أنه ليس أهلا لذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد حكي عن بعض السلف أنه كان إذا مر بمثل في القرآن ضربه الله تعالى ولم يعقله يبكي، فيسأل عن بكاء بتعيط ليه؟ يقول: مررت بهذا المثل ولم أفهمه، والله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا مش فاهم، أنا مش من العالمين. يبكي على أنه ليس من العالمين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. في قصة أو في مناظرة إبراهيم لأبيه في سورة مريم كما أشرنا، في آخرها قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق من صلبه، ويعقوب ابن إسحاق حفيده، وهبنا له إسحاق وإيه ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. فرأى إبراهيم عليه السلام ولد إسحاق، ورأى ولد ولده يعقوب، ثم تناسل النسل الطاهر الطيب من ذرية إبراهيم. يقول سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته. اختلف العلماء في هذا الضمير، هل يعود على نوح وأقرب مذكور كما يقول في اللغة، أم يعود على إبراهيم عليه السلام؟ فاختار فريق أنه يعود على نوح، واختار فريق أنه يعود على إبراهيم. والراجح أن الضمير يعود على إبراهيم، أن السياق في مدحه، السياق في مدحه، وهو من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليهم. شوف الذرية اللي تفرح، شوف الذرية اللي تطول العمر، الذرية اللي قرة عين لآبائهم. ها، ووهبنا له إسحاق يعقوب كلا هدينا، في مرية قال: وكلا جعلنا نبيا، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اهدنا في من هديت، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، من يشاء من عباده. فلازم تلح على ربنا بسؤال هداية، لازم تلح على ربنا بسؤال هداية. الله تعالى فرض عليك هذا السؤال كل ما تصلي تقرأ الفاتحة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، عشان ربنا يهديك. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. واسمع التخويف بعد الفضل العظيم ده: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحاشاهم. ولكن كما قلنا، الله تعالى يخاطب النبي والمراد ايه؟ قومه. وهذا هو المشار إليه في سورة الزمر، في قول تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللي هم دول بقى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. آتيناهم الكتاب جنس الكتاب والكتب مختلفة، كل نبي له كتاب غير كتاب غيره. آتيناهم الكتاب والحكم العلم والفقه والنبوة معروف. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أي بالنبوة هؤلاء يعني قوم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه الآية كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فما تخافش على الدين أبدا، الدين دين الله سبحانه وتعالى. من كفر بهذا الدين ذهب الله به وأتى بقوم آخرين يؤمنون بهذا الدين ويحملونه ويجاهدون من أجل نشره وتبليغه. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الأنبياء المذكورين في تلك الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهتدي وأن يقتدي بهدي الأنبياء من قبله. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وبهذه الآية كان ابن عباس رضي الله عنهما يستدل على مشروعية سجود التلاوة في سورة صاد في قصة داود عليه السلام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا سجد داود. فكان ابن عباس يقول هو في هذه الآية يشرع سجود التلاوة لنا ليه ابن عباس داود هو اللي ايه داود اللي سجد احنا من نمر داود. يقول قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وداود من المذكورين في الايه في هذه الآية. يبقى احنا مأمورين ان نهتدي بهدي ايه بهدي داود. يبقى هنا يشرع سجود التلاوة في سورة صاد اقتداء بهدي داود عليه السلام. كذلك ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال على وجوب إعفاء اللحية بهذه الآية. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ومن المذكورين هارون عليه السلام. وهارون عليه السلام كان له لحية ولحية إيه ولحية طويلة خالص. وعشان كده لما رجع موسى من ميقات ربه ووجد بني إسرائيل يعبدون العجلة ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. قال ابن أم لا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهو شد من شعر رأسه وشد من شعر ايه دقنه. يبقى هارون عليه السلام كان ليه لحية ولحية طويلة كمان بحيث ان موسى قدر ايه يشد منها. والله يقول اولئك الذين هدى الله فده مقتدي واللحية من هديهم، يبقى اعفاء اللحية علينا واجب، اعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. هذا خلق من؟ من اللي حط في وش الرجل الشعر؟ الله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، جرد المرأة من شعر وجهه وخص به الرجل، جعله زينة للرجل. حتى روي أن عائشة كانت لما تحب تبالغ في اليمين تقول والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى. فإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأن حلقها تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. الشيطان لعنه الله هو الذي قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. اللي يحلق دقنه يبقى غير خلق الله، أطاع الشيطان وعصى الرحمن. عايزين كده ان شاء الله الكم واحد اللي قاعدين كده حلقين ما يحلقوش بعد النهاردة، والجماعة اللي بيقصروا دقنهم كده ويحلقوها بالمكنة كده برضو ما يحلقوهاش خالص. وفروا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا اسألكم عليه اجر، انتم معرضين عني ليه؟ ولا اقول اللي بيحضر درس يدفع 10 جنيه، هو اللي بيقول لي خش في الإسلام يدفع اشتراك 100 جنيه. انتوا هربانين من الدعوة ليه؟ رافضين الدعوة ليه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا. تعليم مجاني ودعوة مجاني والباب مفتوح لكل اللي عايز يخش، رافضين الدعوة ليه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو أي القرآن إلا ذكرى للعالمين. للعالمين سبق في أول السورة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقلنا ومن بلغه القرآن في أي زمان ده دليل على عالمية الرسالة. هنا يصرح أيضا إن هو إلا ذكرى للعالمين، كما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإيمان بأن محمدا رسول الله لابد أن يكون معه بأنه رسول الله للعالمين. في بعض الناس يقول لك محمد رسول الله بس للعرب، هذا العرب كل جماعة لهم رسول، فمحمد رسول الله احنا مؤمنين انه رسول الله، ولكن مش لنا ده للعرب. نقول لا انت كده بذلك كافر بمحمد. الايمان محمد ان تؤمن بانه رسول الله للعالمين. تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا طلاب الذين اشتركوا في الامتحان، بقي عندنا القرآن الكريم والعقيدة والسيرة. السيرة ما قطعناش فيها شوط كبير، نأخرها إلى الامتحان الجاي إن شاء الله. يبقى بقي القرآن والإيه والعقيدة عون المعبود، فإن شاء الله نكون الامتحان يوم الاثنين عشان ما نعطلش الأربع بقى كده، كافي إن احنا عطلنا الأربع أسبوع. المصطلح ما فيهوش امتحان، والنحو لسه ما خدوش كمية كبير، خليها بقى إن شاء الله للمرة الجاية. خلي السيرة والنحو المرة الجاية. امتحان امتى؟ الاثنين ولا الاربع؟ متدلعين خالص ما شاء الله، متدلعين خالص. طيب قلنا احنا ان شاء الله في القرآن مستويين، مستوى الاول الناس اللي حفظة 10 أجزاء، والمستوى الثاني الناس اللي هي عايزة تشجع وتخش، كل ما يجي امتحان تهرب امتحان عشان مش حافظة. قلنا 3 أجزاء المرة دي، 3 المرة الثانية، 4 الدفعة الثالثة والامتحان الثالث، يبقى كده معاك 10. يعني انت لو هتبدأ تحفظ من جديد خالص تحفظ سنة 10 أجزاء ان شاء الله. يبقى ان شاء الله يوم الاربعاء ايضا بعد العصر امتحان القرآن الكريم والعقيدة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.